أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة ساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العليم.